بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي كلمة أو كليمة تذكيرية أذكر بها نفسي أولا، ثم إخوتي ثانيا، والتي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا، إنه جواد كريم. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام والمتقرر في نصوص الشريعة المطهرة عظم أمر طلب العلم الشرعي الصحيح، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ونحن نحتاج إلى التذكير بهذه القضية المهمة في مثل هذه الأوقات، نظرا لما يلمس من شتات وتشتت وتشغيب هنا وهناك وضعف يلحظ في بعض المجتمعات، تتجارى بهم الأهواء أو يتجاذبهم أمران، الشهوات أو الشبهات. والمرء أيها الإخوة، يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني أن المرء خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله، يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله جل وعلا عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله من رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. فتحصيل العلم الشرعي النافع المبني على الوحيين وفق فهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فيه النجاة والفلاح والفوز والسعادة في الأولى والآخرة. هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إليه في كل ركعة من صلواتنا. أخرج الإمام ابن جرير الطبري في التفسير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي فقال له: ما الصراط المستقيم؟ في قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري قال له إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال صدق ونصح. قال صدق ونصح وهو كذلك، فقد صدقه في نصحه بأن الصراط المستقيم هو الثبات على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، صدقه ونصحه، فمن رام أن يهديه الله جل وعلا ذلكم الصراط فليسعى سعيا حثيثا في الثبات على هذا. لحظة أيها الإخوة. نعم السلام عليكم. فأقول بارك الله فيكم صدقه ونصحه، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد المسألة 20 ما هو الصراط المستقيم، قال فنذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس تنوعت عباراتهم فيه إلى أن قال وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الصراط المستقيم فيه النجاة لمن تبعه صار عليه وسلك، ومعرفته هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنى هذا أن يسلك المرء سبيل العلم فيحصل العلم الصحيح المبني على الوحيين كما قلت آنفا. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. والمتأمل في هذين البيتين يجد أنه رحمه الله ذكر أن ضابط العلم النافع هو ما يزيل عن القلب الشبهات والشهوات، فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته وانصرافه، وتولد عن ذلك أيضا أن تثبط البدن عن الطاعات. وعليه فعلامة العلم النافع أن يزيل عن المرء هذين المرضين العظيمين، ويجلب في مقابلهما شيئين اثنين: أولهما اليقين الذي هو ضد الشك، والثاني الإيمان التام الموصل العبد لكل مطلوب، والذي يثمر العمل الصالح، وهذا ضد الشهوات. فكلما ازداد العبد في العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. والحق أن السعادة لا تكون إلا باجتماعهما، ولا تنال الإمامة في الدين إلا بهما، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قالت العلماء أن العلم النافع شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل يثمر كل قول وعمل خبيث. فيجب على المرء الحصيف العاقل الذي يرجو نجاة نفسه والفوز برضا الله جل وعلا أن يسعى في تحصيل هذا الباب والسعي في تحقيقه، فيرفع عن نفسه الجهل ويتعبد الله جل وعلا بالعلم، ويدعو غيره إلى الحق الذي هدي إليه بعلم وعدل. فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص همم طلاب العلم قصر همته، أو قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له هم إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. نعم، وكذلك فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. لماذا يبحث المرء عن هذا؟ ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ليعرف حدود الله فلا يتعداها. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقف المرء ويحكم الكتاب والسنة في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لأنه يبحث عن النجاة ويبحث عن السعادة في الأولى والآخرة. وإن من عظيم ذلك، من عظيم انتفاع المرء بالعلم الصحيح، أن يهديه الله جل وعلا إلى العمل الصالح، كما مر معنا أن العلم النافع شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، فيوفق الإنسان ويهدى إلى العمل بالعلم فيعمل به في نفسه ويدل غيره إليه مخلصا لله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري: قال المؤمن المحسن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر أحدا بأمر لمجرد غرضه، ولا يسأل أحدا شيئا، بل إذا أمر أحدا بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته، وله أجر ناصح الدال على الخير الداعي إلى الهدى، فيكون له مثل أجر العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. إلى أن قال: فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق ويطلب الأجر من الخالق، فيكون قائما بحق الله وحق عباده.

إلا ككانزهما. وكما لا ينفع الأموال وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرئ بنفسه وليغتنم وقته، فإن السواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لهداه وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.